الله يضحكك. ازيك يا سلامة؟ برضو سلامة. هو مش انت سلامة؟ لا انا صاحب العمامة. امال فين سلامة؟ سلامة بخير. مش فاهم. وخير في سلامة؟ اصل انا معايا علامة. ايوه عارف، بس تعالى انا بفتش على سلامة. سلامة وهي عنطر. فين؟ عندي في البيت. اتفضل. طيب يا والدي اتفضل. هو البيت بعيد اول؟ دول خطوتين اتنين. تعالى. انت واثق ان احنا هنلاقي سلامة؟ بقول لك سلامة وعنطر عندي في البيت. اصل سلامة ده هو اللي هيدلنا على الطريق. قادر على كل شيء. استنى. هو احنا وصلنا؟ اما خبط عليهم يفتحونا. يا عشمورة افتح يا عشمورة. شملان وصل. شملان؟ هي أخرى تعرفني؟ سيدي شملان. سيدها؟ اتفضل يا مولاي. انتوا بتتكلموا ازاي؟ اتفضل يا سيد شملان. اتفضل. انا عاوز اقابل الشيخ سلامة اول. الشيخ هو مش موجود؟ امال هيروح فين؟ فبس قولوا له ان في واحد عايز يقابل. هو انا كل ما اقول لكم كلمة تضحكوا عليها؟ انت مش عارف اللي فيها. روح انت هاتلنا الاكل يا عشمور. ولا اكل ولا حاجة. انا عايز اقابل سلام. هو فين يا شيخ سلامة؟ يا سلامة. هو هيسمعك لما اعدم ده له. ليه هو ما بيسمعش؟ لا بس ما بيفهمش. بخاطه انا عايز اروح. ما تخليه يروح له. تعالى يا سيدي اما نروح له. تعالى. هو قاعد فين؟ هنا في الحاصل ده اللي على اليمين. قاعدينه في حاصل كمان؟ طول بالك يا شملان. افتح الباب يا عشمورة. اتفضلوا. الله. ايه؟ فين هو سلامة اللي بتقولوا عليه؟ اللي واقف قدامك ده هو سلامة. لكن ده حمار. حمار. والدور اللي واقف جنبه ده عنتر. لا مؤاخذة يا عمي انا غلطت. سلام عليكم. استنى استنى. رايح فين؟ رايح افتش على سلامة. انا غلطت في العلامة. سلامة قدامك اهو يا ابني. لا يا عمي دوك هيدلني ويكلمني. انت لسه مش فاهمني؟ مش تحكي له الحكاية؟ ولا حكاية ولا رواية. في سفر طويل ورايا. بس خليك معايا. هو ابو تراب مش قابلك؟ الله مين اللي قال لك؟ امال ازاي عرفنا اسمك؟ ايوه صحيح. ايه حكايتكم؟ حكايتنا هي حكايتك. انت خارج تدور على حبيبتك مانجو، وحبيبتك النهارده في بلاد النار. تطفق البهار وطار. انت عارف فين بلاد النار يا ابني؟ ابو تراب قال لي ان سلامة هو اللي حيدلني ويوصلني. هي دي الحقيقة يا ابني. واداني العلامة ساعة ما تقع العمامة. ويتكلم سلامة. وهي الحمد تتكلم. كل الحيوانات تتكلم. بس مين اللي يفهم ويترجم؟ انا يا ابني. انت؟ انت ما تعرفنيش. انا عشمور الدرويش، افهم لغة الحيوان والحيوان ما يفهمنيش. يعني الحمار اللي عندك هو اللي حيدلك. اما عشمور انا في عرضك ونخلي الحمار يقول. يا ريت يا ابني. لو كان الحمار يفهمني كنت سألته وكان قال لي. يعني انت تفهم كلامه وهو ما يفهمش كلامك؟ ادي خدت بالك. طب وامتى الحمار هيتكلم؟ سبحان من يعلم. انت هتقعد معانا وكل يوم تركب على سلامة، يمكن يرجع يحكي العنطر عنك وينصف له الطريق اللي يدلك. اقوم انا اسمعه واقول لك. امتى؟ امتى؟ يمكن تحصل النهارده ويمكن بعد سنين. وبعدين؟ ادي احنا قاعدين. انا بقالي شهرين. الاكل يا سيد شملان. هات الصينيه هنا. اتفضل يا ابني. ماليش نفس يا عمي. مدي ايدك يا ابني. انت عارف ايه اللي حيجرى؟ حد يعرف ايه اللي حيحصل بكرة؟